القاهرة تقدم مين؟ إحنا الجيران. جيران الهنا. جيران الهنا معهم منى بطاح. النجمة انتصار. رمضان كريم. الله أكرم يا حبيبتي. يا كريم ايه رايك احنا هنخليكي صاحبه عماره؟ بس قبل ما هتبقي صاحبه العماره تحب تبنيها فين؟ احب ابني العماره في حته كلها زرع او في حته على النيل، بس من غير تعديات على النيل. يعني ابقى سايبه القاهره ولا خارج القاهره؟ لا خارج القاهره. في محافظه من المحافظات اللي بتطل على النيل. او في اسكندريه على البحر. يعني المهم يبقى فيه قدامك يا نيل يا بحر. لتكن عماره انتصار على النيل مثلا، هتسميها ايه؟ تكون اسمها ايه ولونها ايه؟ هسميها عمارة الهنا. يا ريتني كنت انا عايزة لون موحد، ولا هتسيبي كل السكان يعملوا اللون؟ لا لا، ده انت جيتي لي في منطقتي. ها؟ لا انا اساسا بشتغل احياء. انا حي غرب. والله الشبابيك كلها يا بني يا اخضر زيتي. والعمارة من بره لونها مصفر خفيف. اللي هو البيج. وممنوع اي حد يدين بلكونته غير اللون ده، ولا حتى سور البلكونة. والاماكن المخصصة للمنشر تبقى موجودة. المكان ده ما فيهوش منشر، ما تحطيش انت غسيلك فجأة تشويلي المنظر. اماكن التكييف هيبقى محددة سابقا بماسورة المية بتاعت التكييف التصريف بتاعها. العمارة دي تمليك ولا ايجار؟ لا خلي بالك، فيها ايجار قديم وفيها تمليك. وحزرع قدام باب العمارة 5 شجرات. 5؟ ايوة. ما الواجهة بتاعتي كبيرة بقى، بين كل شجرة وشجرة 3 متر او 2.5 متر. وهتعملي جراج تحت العمارة؟ لازم اعمل جراج عشان التكدس بتاع العربيات اللي زحم الدنيا بر. صح. العربيات دلوقتي بقت طالعة فوق الرصيف، فالناس مش عارفة تمشي. فانا مش ابني عمارة وعذب الناس، كل اللي معدي يقول ايه منها لله منهم للناس اللي ساكنين هنا. لا، احنا نعمل جراج كبير جميل لسكان العمارة، وكل صاحب شقة يبقى ليه مكان لعربية وعربيتي. تحبي الدور الارضي يبقى محلات ولا هترفضي؟ لا، هرفض ان انا اعمل محلات، لان مؤكد في المكان انا ببني فيه في سوق. فمش لازم يبقى سوق بره وسوق جوه وتحت العمارة سوق. وبعدين خلي بالك المحلات بعد كده بتقلب تبقى قهوه. صح. والقهوه فيها شيشه. والشيشه بتطلع لغايه فوق في البلكونات، فالناس بدل ما تقعد تشم هوا بتشم دخان. والقهوه بتسهر بالليل والكافيهات، فالناس مش عارفه تنام. فانا عامله عماره هاديه اسمها عماره الهنا. دي عماره مثاليه جدا، عماره ما فيهاش ازعاج. وانا مش عشان ابيع محلين ثلاثه اندم الناس اللي سكنت عندي. صح. يفضلوا يدعوا عليا. طب ليه؟ الفنانة انتصار زمان كان في بواب عمارة، دلوقتي اعتقد في امن سيكيورتي. تحب ايه، ترجعي القديمه؟ لا، العمارة هيبقى فيها اسانسير. واتنين وتلاتة. فدي بقى عايزة امن الصبح وامن الظهر. والجراج عايز سواق، يعني يبقى غفير وسواق. وبرضو كل ما كترتي برضو ايه الامن، يبقى معاه واحد نظافة. يبقى حاجة كويسة قوي. طب يعني انت رافضه فكره البواب اللي هو كان زمان؟ لا. بواب بمراتب واولاده. وهلغي موضوع الزباله. هخليه بقى ازاي؟ هخلي في كل دور في انبوبه. الانبوبه دي تفتحيها زي كده ما في، شفنا ده في دبي وشفنا ده في عماراتنا احنا في مصر اللي كانت في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات، وما زالت موجوده لغايه دلوقتي في وسط البلد وفي مصر الجديده. تفتحي الباب بتاع المطبخ تلاقي قدامك ماسوره حلوه بغطا جميل ترمي فيها الزباله بتاعتك. كل يومين او 3 ايام يجي حد في مكان تجمع تحت يلم كل ده ويحطه في عربيه ويروح بيه لمكان القاء الزباله او لمكان الجرد بتاع الزباله. الفنانه انتصار، الجيران سكان العماره، يا ترى هيبقى من ابناء الفن زمايلك ولا مش عايزه حد فنانين يسكنوا عندك؟ لا، قبل ما اسكن اي حد هعمل له فيش وتشبيه. كمان طبعا. ازاي؟ عشان يبقى مجرم. عشان يبقى عنده سوابق. عشان يكون بناء مخالف قبل كده. فسكنه من هنا الاقيه بطوب احمر قفل الدور. وبطوب احمر قفل الممر. وبطوب احمر اما قفل البلكونه ويشوه المنظر. واجي اقول له طب محرها، طب بيضها، طب ما تعملش كده، طب عيب كده، ونقضي بقى حياتنا، ولا يبني لي فوق السطح. الفنانة انتصار، في نهاية هذا اللقاء هتقولي ايه لسكان عمارتك؟ هقول لهم يا ريت يا جماعة نحاول كل شهر نتجمع فوق السطح في في البرجولة ونقعد مع بعض قعدة لطيفة، أو نتجمع كنا في الجراج تحت كده يعني نتسامر، نتكلم في أمور الشارع بتاعنا، في أمور عمارتنا والعمارات اللي جنبنا، نحاول نعمل توعية للشارع عشان عمارتهم تبقى شبه عمارات الهنا بتاعتنا الحلوة، ونعمل تماسك كده في الشارع. جيران الهنا. وكنت معهم منى بطاح.